صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا وإذا ما تفضل في الدمار واشتد الحج ليصبح صلبا وجبت الزكاة، لأنه في هذا الموضع يقصد للأمر والامتياز فأجبى اليأس. ولا يستقر الوجوب إلا بجعل الحد أو الثمر في موضع تثبيته وهو البيت إجماع. ولا يخرج الحق من بر ولا يخرج الحق من بر أو شعير أو ذرة أو غيرها في الزكاة إلا بقصد. ولا يخرج الثمر من تمر أو دبيج أو غيرهما في الزكاة إلا يابسا. ودليل هاتين المسألتين ما روى عنه ما روي عن العنزة بن نفسي رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرص العنب كما يقرص الزرع. يقصد بهذا لو أن الزرع أو الثمر قبل التمكن من أخذ الزكاة أصابته جائحة، لا نقول للرجل ثوما قيمة الزكاة، الزكاة حينئذ تسقط عنه فلا تجب إلا بوضعها في البيدر والمكان الذي يجمع فيه الصدقات. والزكاة لا تخرج من المال إلا بعد الذهب ولكن إلا بعد التنقية والتصفية. إذا زينت السوائل أخرج الزكاة من الحب المصفى. يعني ولو اختلف العلماء رحمه الله تعالى في العلم الذي لا يزكي هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وظاهر الحديث أن الزكاة تجب في العلم الذي يكون زبيبا، ومن ثم جاءت بعض الأحاديث مقيدة بالزكاة بالعلم بالزبيب دون العلم، جاءت روايات بالعلم دون الزبيب إشارة إلى أن العلم الذي يزكي. وذهب بعض العلماء إلى العموم ولو كان لا يكون منه زبيب. وظهر الأدلة أن الزكاة لا تجب إلا في العلم الذي يكون منه الزبيب. ومن ثم بعض الفقهاء الذين يرون الزكاة تجب في أربع أصناف لا يعبرون عن زبيب العلم، يعبرون عن العلم بالزبيب إشارة إلى أن العلم الزبزب مع ذلك وجوده. تقدم هذا المذهب ابن عمر والحسن البصري وطائفه من الائمه وله روايه على الامام احمد، قلنا جاء في حديث ولد الصواب رساله ولو صح لكان نصا في المساله. نعم. ولان هذا اوان الكمال وحال الفراق. قال: ولا زكاة فيما يكتسب الانسان من كباء الحب والثمر، فمن اتفق حبا او ثمرا من تمر او غيره من ارض غير مملوكته او مما تركه اصحاب الزروع فلا زكاة عليه به من انت. ولا زكاة فيما ياخذه الحصاد من الحد اجرة لحصاده، ومثله ما ياخذه من يجد او يقصد الثمار من ثمر اجرة لعمله، ومثله ما يوهب لشخص او يشتريه او نحو ذلك بعد من قدوم صلاح الثمر واشتداد الحب. ودليل على ان الزكاة تكون على رب المال ما تكون على السر. فاذا قلنا رجل ان اشترى ثمرا على رؤوس النخل، اشترى ثمرا على رؤوس النخل ثم بعد ذلك تنازع على من تكون الزكاة، ولا تلقائية تكون على البائع دون المشتري. تلقائية تكون المسألة من كتاب القاضي يحكم مباشرة على البائع دون المشتري دون نظر في قرائن فقراء، لأن الأصل في الزكاة أنها على رب المال. نعم. عفو الله عنك. ودليل هاتين المسألتين أن هؤلاء غير مالكين للحلف أو الثمر وقت وجوب زكاة به، فزكاته واجبة على مالكه عند احتجاج الحلف وجوب صلاح الثمر ممن كان له مال كما سبق. أما من استأجر أرضا وفيها نقد، وأما من استأجر أرضا وفيها نقد على قول جواز ذلك كما قول ابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد، واستأجر الأرض لما فيها فالزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر. فالزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر. لأنه لم يستأجر الأرض ولا الثمرة، استأجر الأرض وما فيها. صنف من الحب والثمن إلى غيره في تكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير ولا التمر إلى الزبيب ولا عداد، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كبهيمة مثل الحب. وهذا في خلاف، وهذا موقف خلاف، قد ذهب الطائف من العلماء إلى أن الحبوب كالجنس الواحد ضم بعضها إلى بعض، وإلى أن الثمار التمر يضم بعضه إلى بعض. وذهب الطائفة الثالثة إلى التفصيل، فقال إذا كان الاسم واحدا ولكن واحد مختلفا يضم بعضه إلى بعض، وإذا اختلف الاسم لا يضم مع المسمى الآخر، بمعنى التمر جنس واحد، السكري والشجر وجميع المسميات هي جنس واحد، وإذا اختلف مسميات لا كله في يجمع اسم التمر. مختلف الألوان كالتمور ففيه الزكاة، فيجب أن تضم أنواع الصوف الواحد كأنواع التمر البلح والسكر وغيرهما وكأنواع الدر إلى بعضها في تكميل النصاب بلا نزاع بين أهل العلم، لأنها صنف واحد. قال: ويخرج من كل نوع الزكاة، فيخرج زكاة التمر السكر مثلا منه، ويخرج زكاة البلح منه، وهكذا، لأن زكاة كل شيء منه كما في بهيمة الأنعام. وإذا أخرج نوعا جيدا عن النوع الردي جاء عن النوع الردي جاز وله أجره، فلو أخرج عن التمر البردي مثلا نوعا أجود منه كالسكري فهو لأنه أجمل فهو زيادة طيبة. هذا قول بعض العلماء، قال الثاني نعم يخرج يرضي إذا كان من جنسه، بمعنى عنده سكري جيد وردي يخرج طيب من السكري هذا أمر، لكن لا يخرج عن سكري، بل يقول اختلف الجنس فيقول تكون زكاة من الجنس، ويخرج أرضي من الجنس يكون أمرا للدم. والقول الثاني مسألة ما ذكره المؤلف، لكن على القول بين يخرج من غير جنسه هذا الدليل ما كنت مقيد به النص، وهذا هو الذي ألزم جميع الآخرين بأنه يخرج الأنفع للفقير حتى هذا الأمر لجواز إخراج المال هذا ما كان هو الأنفع للفقير. فتجب فيه زكاة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فمن استخرج معدن وهو المكان الذي تستخرج منه معادن نصابا من الذهب والفضة وجب عليه إخراج ربع عسره. الاجتهاد مثلا القول هو أن زكاة معادن مثلا اجتهادية ما فيها رفض، والحديث الوارد فيها كل معلولة. ثانيا اختلف الفقهاء في القدر الواجب عليه، وهذا هو موضوع الخلاف، ومن ثم ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا زكاة في المعدن أصلا، بل لا يثبت في ذلك دليل، وخلاف مشهور بين الأئمة الأربعة رحمه الله. استخرج منه من المعادن الأخرى ما قيمته ذلك، أي قيمته قيمة نصاب الذهب والفضة سواء كان من الجواهر أو البرق أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة فيخرج ربع عشر قيمته. والدليل على وجوب إخراج ربع العشر في جميع أنواع المعادن القياس على أثمان وعروض التجارة، ولا يخرج المعدن في زكاة إلا بعد السفك والتصفير قياسا على التمر والزبيب، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ليس في العنبر زكاة، ويقاس عليه اللؤلؤ والمرجان لانها جميعا تؤخذ من البحر. قال: ولا شيء في صيد البر ولا في صيد البحر، لانه لم يرد دليل في القران او السنه يدل على وجوب زكاة فيهما، والاصل براءة وقد أجمع على هذا عامة أهل العلم. قال وبعكاد الخبز أي نوع وبعكاد الخبز أي نوع كان من الماء. الركاز هو ما وجد من دفن أهل الجاهلية، إذا وجد عليه علامات من الجاهلية فهو ركاز، وهذا فيه الخبز من أول قبضه. وأما ما كان عليه علامات من الإسلام فليس هذا ركازا. ويصرف خبز الركاب لأهل البيت، والفيء هو ما مكد من أموال الكفار بغير مكان، فهذا الخبز يقسم خمسة أقباس، خبز لله ولرسوله ويصرف بمصالح المسلمين العام، وخبز لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وخبز للفقراء اليتامى، وخبز للمساكين، وخبز للنسب. والدليل على هذه القسمة في خبز الركاب أنه مال الكفار فحكمه حكم أموالهم الأخرى المشابهة له وهي البيت. وباقيه لواجده أي أن باقي الركاب بعد إخراج خبزه وهو أربعة أقماس يكون ملكا للشخص الذي وجد هذا الركاب. في الحديث السابق فإنه لما أمر بإخراج الخبز دل على أن باقيه لمن وجده. قال رحمه الله باب زكاة الأموال. عفى الله عنك وهي نوعان ذهب وفضة، وما يكون مقامهما من الأثمان كالأوراق النقدية ريالات أو ماركات أو يورات أو يمنات أو دولارات أو جنيهات أو ثمانية أو غيره. نفس العملات البلادية ولا العملات البلادية. نعم، لأن مالك رحمه الله تعالى يقول لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا، فهذه العملة قائمة مقام الذهب والفضة لأنها أثمان، وهذه وراء ربية ثمنية، والقول بأن لها غطاء من الذهب هذا لا أصل له، فهذه الأوراق تقوى بقوة اقتصاد البلد وتضعف بضعف اقتصاد البلد. كل من زعم أن لكل ورقة نظيرة الذهب نظيرة الفضة هذه دعوة لها مثلا، إنه يوجد غطاء يسير للأموال لكن لا يوجد غطاء كامل لكل هذه الأوراق النقدية، ولو كان لها غطاء كامل ما سقط الاقتصاد أحد، كان له غطاء، فهذا الاقتصاد البلاد تسقط لأنه ما يوجد لها غطاء، ولكن بعض البلاد تنطع الأوراق بمجان تسقط مباشرة ولا يرتفع اقتصادها، فهذه هو العملة القائمة بقوة اقتصاد البلد، إذا قوى اقتصاد البلد قوي الدولة، ضعف البلد ضعف العملة. عبد الله تغطية رمزية جميع من بحث مسألة اقتصادية تغطية رمزية ما لو لم يصل كل رمز على الرأس. الله مولاه قال قائم على قوة البلد، قائم على قوة البلد، فقد قوة البلد يكون يقوى هذا، وإذا ضعف البلد ضعف هذا. صلى الله عليه وسلم بجود مصر يعني هذه الأوضاع يجوز لها مصر مقابل الناس، لكن هي عملة عادية كما قال مالك لو تبايع الناس بجهود جرى فيها كذا، هذه عملة بلد يجري فيها كذا ريال بريالين كذا، فأنا قائل مقام هذا من المقصود النقدية، العلة في الذهب والفضة النقدية، ما دام العلة النقدية خلاص كل ما كان نقدا وكان معنى سيئا يتبايع فيه الناس يجري فيها كذا. الفضة حتى تكون 200 درهم، فنصاب الفضة 200 درهم، وهذا عثمان عليه بما ورد في حديث أنس في الزكاة. قال وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم قطع العشر، رواه البخاري. والرقة الفضة، وهذا النصاب مقدر بالعدد يساوي وزنا 5 أواق. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيما دون خمس أواق من الورد صدقة. متفق عليه. وهو يساوي 595 درهم من الفضة، فيجب فيها أن يجب في 200 درهم 5 دواب، وهو ربع النصف في حديث أنس بن سالم، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. قال ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقال. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينار قصاعدا، كان يأخذ من كل 20 دينار قصاعدا نصف دينار. لقيت كان يأخذ من كل 20 دينار قصاعدا نصف دينار. قال الله فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، وهذا صادق عليه. وهو يعادل 85 درهم من الذهب الخالص، فيجب فيه ان يجب في الذهب الذي وزنه 20 مثقالا نصف الخال، وهو من عثم من ابن عمر وعائشة السابق. ولا تجب الزكاة في الاوراق النقدية التي كثر استعمالها في هذا العصر كالريالات السعودية والدينارات المصرية والدولارات وغيرها حتى تبلغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب والفضة. فإذا بلغت هذا المقدار فقد بلغت النصاب، فإذا كان عليها الحول وجب فيها العسر. بشرط أن تكون عملة واحدة، بشرط أن تكون عملة واحدة. إذا لم تكن عملة واحدة خاف من الأوراق الدفاتر لا قيمة لها. الكلام على أن تكون عملة واحدة يشرط بهذا وأن تكون مستعملة. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الفلوس التي ليست عملة واحدة لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا، لأن لا يستعملها الناس من الأشياء التافهة والحقيرة واليسيرة، خلاف الريالات الموجودة الآن. عملة واحدة هي كل شيء ثمين وفي كل شيء غالي، ولو سقط هذا من المال وحل محل آخر فلا ولا الأمن لا يباع ولا يشترى مثلا، ثم عدد الأوراق. إذا كان عندك شيء تعدد التجارة يأخذ تقوم قيمة عروض تجارة، تقوم قيمة عروض تجارة وتبيع في السوق، كما تبيع الدفاتر، كما تبيع الأقلام، كما تبيع الأوراق. أما إذا كان عملة واحدة فلا، فهو منزل منزلة الأموال فيه ربع العشر. اي نعم يا اخي الذهب والفضه، يعني ما تقدم بها اهل الذهب ولا هو منزل من ذهب الفضه، اذا كان الفضه هو الذهب هو لا حظ. نعم اي نعم طبعا يرى انه وهذا تقدم الخلاف فيه، طبعا يرى انه يراعى فيه المصالح العامه، ولكن قول اكثر الفقهاء يراعى فيه الحظ. عفى الله عنك. فاذا حال عليها الحول وجب فيها من العسر لانها في حكم الذهب والفضه، وهذا مقرر عليه. فإن كان فيهما أي الذهب أو الفضة غش أي خلق أي خلق بأحدهما غيره من حديد أو نحاس أو غيرهما فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، إلى حديث السابقة. يعني ما نقول من المغشوش يكمل الصحيح، هذا غلط. المغشوش نلغيه ولا نعتبر فيها، إنما ننظر الصحيح. ومس زكاة الحلي فسيأتي إن شاء الله وحكمها، لأن زكاة الحلي هذا ما أصبح مالك. الكلام لو أن الرجل الآن اشترى ذهبا يرصده في المستقبل يقول يحفظ مال، كل ما حال في زكاة. لكن لو اشترى الإمارات الحلية الأصل أنه لا يرصده، أنه عنده استعمال. فالذهب الجمهور إلى الآن لا زكاة فيه، منهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا قول أكثر العلم. فضلاً من شك في ذلك أي شك في قلوب الذهب والفضة النصابة، خير بين الإفراد وبين سفكهما ليعلم وبين سفكهما ليعلم ذلك. فإن بلغ نصابا أخرج زكاة، وإن لم يبلغ نصابا لم يجب عليه شيء. قال ولا زكاة في الحلي مباح.